إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصلتنا بالصورة الكريمة لا يزال في بيان تلك الأحكام والقواعد التي أشارت إليها هذه الصورة الكريمة، وهي صورة الممتحنة، وهي في معاملة الكفار، وكيف ينبغي أن تكون الرابطة وأن تكون العلاقة فيما بينهم وبين أهل الإيمان. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل رحما بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا من حكمته جل وعلا، فقد يسلم الإنسان ولا يسلم بنوه، وقد يسلم بنوه ولا يسلم أبوه، وهكذا. فلوجود هذا الأمر في ذلك العصر وفي ذلك الزمان، ولا يزال موجودا إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو أنه تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبق وأن تناولنا بعض الآيات في مطلع هذه الصورة الكريمة التي حددت حقيقة هذه العلاقة التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، وهي التي يذكرها العلماء في عنوان وفي مسألة يسمونها مسألة الولاء والبراء. ومسألة الولاء والبراء هي من عقيدة أهل الإسلام، لأنه لا يسلم ولا يصح، بعبارة أدق، لا يصح للمسلمين إيمان ودين إلا إذا كانوا متبرئين من الكفر ومن أهله. بل إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل بدين الله عز وجل والدخول في دين الله عز وجل يقتضي البراءة من الكفر، ويقتضي الكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن العظيم، سورة عظيمة يحفظها الجميع، وهي تعني ربع القرآن كما جاء في بعض الآثار، هي سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذه بيّنت كيف ينبغي للمسلم أن يحفظ دينه وأن يعتز بدينه وأن يرد كل ما يكون مناهضا أو معارضا أو مناقضا لهذا الدين الذي يؤمن به، وإلا فلن يصح إسلامه ولن يتمكن من أن يحفظ دينه. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي سوف نشرحها في هذه الأمسية، يقول الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات جاءت بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بل وفي مطلع الصورة ذكر الله عز وجل نهي المؤمنين عن موالاة ومودة الكفار في نهي مطلق، يعني لم يقيده بضوابط أو بشروط، النهي عن موالاة الكافرين وكل من خالف ملة الإسلام نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يوالوهم، والولاء يكون بالرضا بكفرهم، يكون بمحبتهم، يكون بعدم بغضهم، يكون في عدم دعوتهم إلى الدين. كل هذا جاء النهي عنه في مطلع الصورة، نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون أولياء من دون الله عز وجل، لا يتخذونهم أولياء بمعنى أنصارا ولا أصدقاء، بل ينبغي أن يدينوا الله عز وجل ببغضهم وبالبراءة مما هم عليه من الكفر ومن الباطل. وهذا جاء موضحا في أول آية من هذه الصورة، حيث يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة، تتخذونهم أولياء أصدقاء وأحباب تلقون إليهم بالمودة وتسلون إليهم بالمودة، وكأنه لم يحصل بينكم وبينهم شيء يميزكم عنهم أو يتميزون به هم عنكم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. ثم بعد ذلك وسبق أيضا ذكر هذه الآيات ضرب الله تعالى للمؤمنين مأثلا في التأسي والاقتداء، أمرهم أن يتأسوا برسول كريم ونبي هو شيخ الأنبياء ومن أئمة المرسلين، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به ويحبه، وكان من أشبه الخلق به عليه الصلاة والسلام، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله تعالى خليلا، والذي أمم باتباع ملته ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، الذين مع إبراهيم إما أن يكونوا من المؤمنين الذين اتبعوه وصدقوا برسالته، وإما أن يكونوا أيضا من الأنبياء الذين هم من نسله أو من الذين جاءوا بعده. قد كان لكم أسوة بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، مطلب التأسي أين يكون؟ يكون في هذه الأمور الثلاث، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون، هذه الأولى، الواجب أن يتأسى أهل الإيمان كل من اتخذ دين الله سبحانه وتعالى دينا له، فإنه ينبغي أن يتبرأ ممن يتبرأ من الكفار ومن عبادتهم أو من معبوداتهم التي يعبدونها. إذ قالوا لقومهم إن براء، براء جمع بريء، وتجمع على أبرياء وبريئون وبراء، إن براء منكم ومما تعبدون. المطلب الثاني في التأسي كفرنا بكم، يعني كفرنا بكم أي أنكرناكم وأنكرنا ما أنتم عليه من العبادة الباطلة، فلابد من إعلان الكفر بعبادته، كفرنا بكم. والمطلب الثالث في التأسي هو إظهار وإبداء العداوة والبغضاء الدائمة حتى يؤمنوا بالله، يعني حتى يرجعوا إلى دين الله، حتى هذه للغاية، يعني ما دام هم على كفرهم ومصرون على كفرهم وعدم الإيمان فإن هذه العداوة تبقى دائما ومستمرة، أي من الآن وحتى تؤمنوا، وإن لم تؤمنوا فستبقى هذه العداوة حتى نموت عليها أو تموتون أنتم ونحن نعاديكم ونبغضكم ولا نحبكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهذا هو مطلب التأسي، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فهذه ليس موضع للتأسي والاقتداء بإبراهيم عليه السلام. وإن كان الله عز وجل في هذه الآية لم يبين لماذا لا نتأسى بإبراهيم في هذا، لكن بينه في آية أخرى كما في سورة التوبة، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فهو وعده في بداية دعوته أن يستغفر له، قال وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فهي كانت موعدة وعدها إياه ووفى بعهده ولم يخلف، وهذا شأن الصالحين والمتقين، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن لما تبين له أنه عدو لله كما قال تعالى تبرأ منه، يعني تبرأ منه إبراهيم، إن إبراهيم لأواه حليم. وهنا في هذه الآية أو هذه الآية التي استمعنا إليها، وحيث أن ترك موالاة الكافرين وخاصة إن كانوا من الأقربين وكانوا من ذوي الرحم أمر ليس بهين وأمر ليس بسهل على النفوس، لا يمكن للنفوس وخاصة إن كانت ضعيفة، والنفوس إذا كانت فيها رحمة وفيها مودة، يعني ليس من من من السهل أن يتخلى المؤمن عن أقربائه وعن ذوي رحمه، وقد يكونون من أبنائه وقد يكونون من أبائه وقد يكونون من أخواله وقد يكونون من أعمامه. فترك موالاة الكافرين مطلقا هذا أمر كما قلنا ليس بالسهل على النفوس، ولا يمكن للنفوس أن تهضمه إلا إذا كانت مشحونة بالإيمان وكانت قوية في الإيمان وكان عندها هذا الميزان، يعني ميزان الولاء والبراء ومعادة الكافرين حاضرا عندها في كل وقت وفي كل لحظة. ولهذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى أن يرحم المؤمنين، وحتى لا يقنط أهل الإيمان بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات شيئا مهما، وهو أنه فتح لهم باب الرجاء، ويكمن هذا الرجاء في أن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم أن هؤلاء الذين طلبتم بمعادتهم وعدم محبتهم ومودتهم، فهؤلاء قد يفتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للإيمان وقد يطلق الكفر، وربما أسلموا ورجعوا إلى الدين. ولهذا قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي استمعنا إليها، وهي قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فبين أن الكفار ليسوا في مرتبة واحدة ولا يمكن أن يعاملوا بنفس المعاملة، فهناك قسم وهناك طائفة منهم قد يجوز التعامل معهم بل وتجوز صلتهم ويجوز برهم ويجوز العدل معهم وفيهم، وهذا من سباحة الإسلام في التعامل مع الناس. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا النهي عن موالاة الكافرين إنما يشمل البعض منهم ممن اتصف بالعداء واتصف بقتال المؤمنين واتصف بإظهار الكفر واتصف بمضايقة أهل الإيمان بإخراجهم من ديارهم أو معاونة من يتولى إخراج المؤمنين، فهؤلاء هم الذين يبقى الحكم فيهم وهو معادتهم وبغضهم والتبرؤ منه. لكن قد يكون في الكفار بعض الناس وهم الكفار المسلمون يبقى على دينه لكن ليس عنده هذه العداوة من قتال المسلمين أو التضييق عليهم، ويدخل في هذا كما سوف نبين ضعافة الكفار، النساء، العجزة، وبعض العقلاء الذين يرى أنه على دين ويرى غيره إذا كان على دين أنه لا يجب بل ولا يجوز قتاله، لأنه كما اختار هو ذلك الدين أو اختار ذلك المذهب الذي يدين به فللغير أن يختار ما يرضاه لنفسه وما يرضاه لأمته. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من الذين تجب معادتهم من الكفار ومن الذين لا تجب معادتهم كما في هذه الآيات. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال لما نهى الله سبحانه وتعالى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء قطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنه، وأنه لم ينهى عن ذلك، بل هو الإحسان الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، وهو الإحسان الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء. وإنما المنهي عنه هو تولي الكفار المقاتلين، وهؤلاء هم الذين لا يجوز موالاتهم أو الإلقاء إليهم بالمودة أو الإصرار لهم بالمودة. فهذا أمر لابد أن يكون واضحا. نعم، عنده سيارة رونو داسيا سوداء، يعني وقف أمام مخرج تاع إنسان، ربما لا موجود هنا، راه يزيل عن الطريق. فقال الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الآيات ساقها الله سبحانه وتعالى لما توهم بعض المسلمين بأن هذه الآيات التي جاءت في سورة الممتحنة تقطع العلاقة بينهم وبين ذويهم، فكأن هذا أمر صعب عليهم، كل إنسان عنده أولاد، ربما عنده زوجة وعنده أب وعنده جد، وهو يبقى على كفره وهو على إسلامه، ولا يستطيع أن ينفق عليه ولا أن يزوره ولا أن يصله ولا أن يدخل بيته، كأن هذا الأمر شق عليهم ووجدوا في أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية ليطمئنهم أن هذه العداوة ربما لا تبقى، والله سبحانه وتعالى هو مغير الأحوال وهو مغير القلوب، فالإنسان قد يكون كافرا ويصير مسلما، وكما يكون مسلما قد يصير كافرا. وقال بعض المفسرين أن بعض المسلمين لما نزلت الآية الأولى من سورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، بالغوا في مقاطعة أهليهم وذويهم، فقالوا لا نصلهم ولا نسمع أخبارهم ولا نتكلم عليهم ولا ندخل عليهم بيوتهم. فمثل هذه المعاملة قد يعني توجد حرجا في التعامل بين أصحاب القبيلة والعشيرة الواحدة. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعسى هذه للترجي بالنسبة للمخلوق، يعني الإنسان إذا قال لك عسى أن أفعل يعني يتمنى أن يفعل، وقد يحصل ما وعدك به وقد لا يحصل، كما قيل عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فالإنسان لا يمكن أن يضمن يعني فرج الكروب على للناس، لأن هذا بيد الله عز وجل، لكن يتمنى. لكن كما قال ابن عباس وغيره أن عسى من الله واجبة، فالله عز وجل إذا قال عسى أن يكف بأس الذين كفروا، فعسى من الله سبحانه وتعالى تفيد التأكيد، تفيد التأكيد، وهي واجبة من الله عز وجل. لكن هنا قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم. الرجاء هنا كما قال بعض أهل العلم هو ما يقوم في قلوب المخاطبين، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم رجاء، والرجاء هو الأمل. عسى الله أن يجعل في قلوبكم، يعني أيها المؤمنون، هذا الأمل في أن تحصل المودة وتنقلب العداوة إلى مودة، وينقلب وتنقلب البغضاء إلى محبة، وينقلب النفور إلى تآلف وإلى رجوع وإلى إصلاح الأحوال. فهنا ذكر أهل العلم أن قول الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي أنكم ترجون وتأملون من الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينكم وبين هؤلاء الذين عاديتم، يجعل لكم أو بينكم وبينهم مودة. وبعض أهل العلم قال أن عسى هنا هي عبارة عن وعد من الله سبحانه وتعالى، يعني وعد أهل الإيمان بأنه هذه الأحوال وهذه المقاطعة التي بينكم وبين ذويكم وبين أهليكم لا تدوم، ولا تبقى على حالها، فقد تتغير. ولو اطلعنا ما حصل بعد نزول هذه الآيات لوجدنا أن هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى قد تحقق. بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة النصر وهي آخر ما نزل من القرآن دخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجا كانوا كفارا وكانوا معادين للمؤمنين، ثم دخلوا في دين الله عز وجل الكثير منهم، ولم يقل دخلوا يدخلون في دين الله أفرادا وإنما قال أفواجا. أفواجا يعني جماعات وجماعات. وهذا لم يحصل يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل فقط، بل بدأت هذه البشرى تعمل عملها والناس يطلعون عليها ويشاهدونها ويحمدون الله عز وجل عليها. حصل لهم ذلك قبل الفتح ويوم الفتح وبعد الفتح، حتى ذكر بعض العلماء، وهذا من التفسير بالمثال كما يقال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يعني كان بعض الكفار المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم المبالغين في عداوته صاروا بعد ذلك من المحبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضربوا مثال لذلك ما حصل من زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان. أبو سفيان كما لا يخفى عليكم أسلم يوم الفتح، وكان قبل ذلك معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتدت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يعني سافرت أم حبيبة وكانت متزوجة برجل يسمى عبيد الله بن جحش، ذهب إلى الحبشة وتنصر هناك وأرغم على التنصر والدخول في دين الله في دين النصارى فأبت رضي الله تعالى عنها. ثم مات زوجها عنها بعد ذلك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بها أرسل إلى النجاشي وأمهرها ب400 وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يومها أبوها أبو سفيان معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمع بهذا الخبر استبشر. وهذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حسن المعاملة، من حسن المعاملة مع جميع الناس. لأن المعاملة أحيانا إذا كانت معاملة لائقة وكانت معاملة يعني في المستوى المطلوب فقد تؤثر في الإنسان وتجعله يغير رأيه فيك. لما سمع أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته وهي في الحبشة وقد تركها زوجها استبشر، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. هذه شهادة من أبي سفيان. ثم هو أسلم كما هو معلوم بعد أو في يوم الفتح. فهنا يعني الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين بأن صار بعض الكفار أو كثير من الكفار، وهم كفار مكة الذين كانت بينهم وبين المؤمنين معادات، صارت هناك مودة ومحبة بينهم وأسلم كثير منهم. ولهذا الله عز وجل قال: والله قدير. هذه الآية أو هذه الكلمة والله قدير، بعض أهل العلم قالوا هذا مشعر أنه سيفعل ذلك. لما قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة قال والله قدير، فقوله والله قدير هذا مشعر أنه سيفعل هذا وقد فعله وتحقق هذا. والله قدير، قدير بمعنى ذو قدرة تامة سبحانه وتعالى. ومن قدرته تقليب القلوب وتغيير الأحوال سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يستعصي أمرا ويقول أن هذا الأمر لا يتغير ولا يتبدل. فالله سبحانه وتعالى هو مغير الأحوال ومغير القلوب ومغير النفوس، لأن الله عز وجل قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الإنسان أحيانا قد ييأس من تقويم حال أو إصلاح حال ويعجز، ولكن الله سبحانه وتعالى بين عشية وضحاها بين لحظة وأخرى يغير الأحوال وتنفرج الأمور وتعود الأمور إلى طبيعتها. والأصل أن الإنسان لا ينبغي أن ييأس لسيما في الأحوال التي تستعصي عليه، هنا ينبغي أن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال كما قال الشاعر. فالله سبحانه وتعالى ذو قدرة تامة على كل شيء، ومن ذلك تقليب القلوب، حيث يقدر الله سبحانه وتعالى على إدخال الإيمان في قلوب الكفار، وليس هذا على الله تعالى بعزيز، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه ثم جعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. يعني هذا مثل ذكره الله عز وجل عن إنسان ميت، يعني والإنسان الميت يعني صاحب القلب الميت الذي لا نور في قلبه إلا ظلمات الكفر والشرك، كان ميتا بين الناس، لكن الله عز وجل قال فأحييناه. من الذي أحياه؟ من الذي أجرى عليه قدرته وصبغ عليه لطفه ورحمته؟ هو الله عز وجل. فأحييناه وجعلنا له نورا، يعني لم يحيى فقط بالإيمان، بل صار من ماذا؟ صار من أقوى الناس إيمانا، وصار من أفضل الناس إسلاما. وهذا حدث لكثير من الصحابة رضي الله عليه، كيف كان عمر في الجاهلية وكيف كان في كفره، وكيف صار بعد ذلك من فضلاء الصحابة ومن أفضل الصحابة ومن علماء الصحابة، كيف كان خالد بن الوليد وكيف تحول بعد ذلك. هذه الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أيضا هو الذي يؤلف بين القلوب المتناحرة المتنافرة. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى الأحوال وإلى اختلاف الناس نظرة للمشمئز اليائس، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذه الأحوال فتتآلف القلوب بعد تباعدها وتتقارب بعد تباحرها. وقال الله عز وجل هذا للمؤمنين مذكرا إياهم بأنه هو سبحانه وتعالى صاحب النعمة وصاحب الفضل عليهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله عز وجل أيضا للنبي ممتنا له بنعمة التأليف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، وإنما الذي يملكها هو الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وما ألفته وما جمعته يد الله عز وجل فلن يستطيع مخلوق ولا مخلوقين ولا مخلوقون أن يردوا أو أن يقفوا في وجه هذا التآلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للأنصار وهاجر إليه في المدينة ذكره بنعمة الإسلام، قال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ووجدتكم متفرقين فجمعكم الله بي. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت بين الأنصار وبين المهاجرين بعض الأمور التي تخاصموا فيها، وكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم بنعمة الإسلام: كيف كنتم ضالين فهداكم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنتم متفرقين وكنتم في حروب دائمة بين الأوس والخزرج وهم من قبائل الأنصار، فجمعهم الله سبحانه وتعالى من شتات وأعزهم من ذلة وكثرهم من قلة، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقد أحسن القائل لما قال: وقد يجمع الله الشتتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقي. فالإنسان دائما لا يأس، أحيانا الإنسان يفارق ربما أعز إنسان عنده ويظن أنه لا يمكن أن يلتقي به أبدا، وهذا يحدث للمتحابين من الرجال والنساء، فقد يعشق الرجل امرأة أو قد تعشق المرأة رجلا ويريد الزواج بها ولا يتم لهما الأمر، لأن الأمر بيد الله عز وجل، وربما قد تطول السنوات وهي تذهب لحالها وهو يذهب إلى حالها، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يتم اللقاء بينهما. فإذا حصل مثل هذا فالإنسان لابد أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان في الأمور التي ييأس هو من معالجتها أن يفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على ذلك. ولهذا فإن من الحكمة أن لا يكون الإنسان، بل من المأمور شرعا أن لا يفرط الإنسان في محبة ولا في عداوة، لا يفرط. شوف انظر هنا الله عز وجل يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت مودة، يعني هذا عدو لك وتقول هذا يبقى عدو، ومع ذلك بعد مدة يغير الله سبحانه وتعالى الأحوال ويغير القلوب، فتصبح مودة بينك وبينه. ولذا صار بعض الناس المسلمين يتخاصمون فيما بينهم ويقول له لا أسلم عليك أبدا ولا ألقاك أبدا ولا تتكلم معي إلى يوم القيامة، وكأن هذا الذي وقع له يعني منه من إساءة أو شيء من هذا أن هذا الأمر لا يقبل الإصلاح، وأنه لا يمكن أن يرجع صديقا له بعد أن أذاه وبعد أن فرط بحقه وبعد أن قصر بحقه. لكن قد تأتي الأمور على غير ما يريد، فالله سبحانه وتعالى يجمع بينهما ويذيب ما كان بينهما من حقد ومن شحناء ومن بغضاء، فالأمور لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هو صح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح موقوف عن علي رضي الله عنه، لكن رفعه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهذا ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع، لأن يعني بعض الإخوان ذكرني بهذا وقال هذا الحديث موقوف. نعم الترمذي ضعفه وقال بأنه يعني موقوف عن علي، يصح موقوف عن علي، لكن الشيخ الألباني ذكر في الترمذي وفي البيهقي وصحيح الجامع بأن الحديث يصح رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ما يدل عليه الحديث قال أحبب حبيبك هونا ما، ليتحدث المحبة لا يبالغ، لأنه ممكن أن يكون بغيضك يوما ما، وحتى هذا الذي تبغضه وتعاديه أبغضه يعني على قدر الحال، ولا تغالي ولا تسرف، لأن الذي هلك الناس هو إما الغلو والمجاوزة وإما الإفراط والتقصير. وقد ذكرت لكم في الجمعة قول بعض السلف لما قال ما أمر الله تعالى من أمر إلا وللشيطان فيه نبغتان، كل حاجة ربي سبحانه وتعالى يأمر بها العباد الشيطان عنده فيها يعني شيئات إلا وفيها نبغتان، إما إلى تقصير وإفراط وتفريط، وإما إلى غلو ومجاوزة. ربي يعمرك بشيء الشيطان يقول لك إما ما تديرش، وإما إذا درت يعني زيد فوق اللازم، إما إلى تقصير وإفراط وتفريط، وإما إلى مجاوزة وغلو. قال ولا يبالي بأيهما ظهر، الشيطان لا يبالي بأيهما ظهر، سواء كنت مقصرا أو كنت مفرطا مجاوزا الحد، فهو المهم أنه ظفر ببغيته. هذا دائما يكون وسط في الأمور. الدليل هذه الآية قال بعد ذلك عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم وبلغتم في عداوتهم أن يجعل بينكم مودة، والله قدير سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. غفور رحيم معنى ذو المغفرة التامة وذو الرحمة الواسعة، ومن مغفرته سبحانه وتعالى أن يغفر لكم أيها المؤمنون ما صدر منكم من زلات ومن خطايا، ويرحم أيضا أولئك الكفار الذين عاديتموهم، يرحمهم بأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للإيمان ويشرح صدرهم للإسلام ويدخلون في دين الله عز وجل، بل ويغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا، هذا للكفار، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم، فما بالك بالمؤمنين، فما بالك بأهل الإيمان. فالإنسان ليس العيب في كونه يقع في الذنوب ولا يعصي الله عز وجل، لكن العيب في الإنسان أنه يغفل عن التوبة ويغفل عن الرجوع ويغفل عن إصلاح الأمور. فإذا كان الله عز وجل قال في الكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، ولهذا قال تعالى والله قدير والله غفور رحيم، يعني كل ما صدر منهم هذا يغفره الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم، ألا هنا نافية، وينهاكم يعني لم يمنعكم الله عز وجل ويحظر عليكم أولئك الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني لم يقاتلوكم لأجل دينكم أو بسببه، لم يقاتلكم لأجل الدين، ما حدث منهم قتال لكم بسبب الدين، فقد يكون قتال يعني بين الكفار والمؤمنين لكن ليس لأجل الدين، ربما مخاصمة لأجل الحصول على حق مضاع، هذا يحدث حتى بين المؤمنين، أهل الإيمان يتقاتلون فيما بينهم. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فبين الله عز وجل أن الذين لم يقاتلوا المؤمنين من أجل دينهم وبسبب دينهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ويخرجوكم من دياركم. وأيضا كونهم لم يقاتلكم من أجل الدين لم يخرجوكم من أرضهم بسبب الدين أيضا، لم يخرجوكم يعني لم يضطروكم إلى الخروج، ولم يضيقوا عليكم ويشدوا عليكم الخناق حتى تخرجوا مضطرين إلى أرض غير أرضكم. إذا لم يحصل منهم هذا الله سبحانه وتعالى قال لا حرج ولا مانع أن تبروهم. تبروهم يعني من البر من المبرر، وهو الإحسان إليهم وصلتهم بالمعروف، هذا لا مانع منه. وتقسط إليهم أيضا، تقسط إليهم أي تعدل، تعدل لهم وفيهم، وإذا حكمتم بينهم أن تكونوا أيضا من العادلين. وتقسط إليهم من أقسط الرباعي وهو العدل والإنصاف، لأن قسط الثلاثي هذا بمعنى الظلم، ولهذا قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو الظالم لكن المقسط هو العادل. إذن هناك رباعي وهناك ثلاثي، فالرباعي هو بمعنى العدل والإنصاف، ولهذا قال تعالى وتقسط إليهم. تقسط إليهم أي تعدل إليهم ومعهم، فتوصل إليهم الإنصاف والعدل، وإذا كنت معهم أن تتعامل معهم بالإنصاف والعدل. وهؤلاء الذين أمر الله سبحانه وتعالى بمبرتهم وبالإقساط إليهم والعدل معهم ولهم، هؤلاء هم المسالمون، المسالمون من الكفار. ويدخل فيهم كما سبق وأن أسلفنا، يدخل فيهم النساء والضعفاء ومن لم يكن مشاركا في القتال. قد يكون بعض الناس عقلاء من الكفار يقول أنا ما شأني بهؤلاء، هؤلاء اختاروا لهم دين فأنا لا أقاتلهم. فمثل هذا إذا علم حاله لا ينبغي أن يقاتل، بل قد يتعين مساعدته مثلا إن كان فقيرا، والعدل معه إن حصل النزاع. وهذه الآية إنما ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية وما في معناها جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم ترشدنا إلى حسن التعامل مع الكفار، من ذلك الوالدان المشركان الكافران. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال فلا تطعهما يعني في الكفر يعني الذي اختراه، لكن قال صاحبهما في الدنيا معروفة. والمصاحبة في الدنيا بالمعروف تقتضي برهم وتقتضي برهم وتقتضي صلتهم وتقتضي الإحسان إليهم، خاصة مما يتعلق بأمور الدنيا. ولهذا قال العلماء المودة والصلة والإحسان لا يقتضي المودة ويقتضي المحبة كما هو معلوم. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها جاءت أمها في عهد يعني كفرها، وجاءت إلى يعني إلى أمها لتزورها، وهي يعني أسماء رضي الله عنها وجدت في نفسها شيء، هي مسلمة وعلى الدين وعلى الإيمان وأمها كافرة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه وتسأله، قالت يا رسول الله أأصل أمي، جاءتني أمي وهي راغبة، راغبة بمعنى راغبة عن, عن, عن, عن الإسلام، يعني لازالت مقيمة على الشرك، أفأصلها يعني هل أدخلها بيتي وهل أجلسها في بيتي وهل أعطيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، هي مشركة وبنتها مسلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، فأمرها بالصلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصلة لا يعني أنها أمرها بمحبتها ومودتها. وهذا من حكمة الإسلام في معالجة مثل هذه القضايا. هذا إذا كان بين المسلمين والكفار، فما بالكم إذا كان بين المسلمين وبين المؤمنين ويعيشون في تحت سقف واحد ويعيشون في بيت واحد. وأيضا الله سبحانه وتعالى لم ينهانا أيضا أن نتعامل معهم بالعدو والإنصاف، لأن الله عز وجل قال أن تقسطوا إليهم، يعني لم يمنعنا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء أن نعدل لهم ومعهم في كل الأمور التي تتعلق بنا. وهذا المعنى أيضا جاء ذكره أيضا في القرآن الكريم في آيات كثيرة، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يحملكم بغض أقوام كانوا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني تعتدوا عليه، إذا لم يعتدوا عليكم لا تعتدوا عليه. وقال تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، بينك وبين الإنسان عداوة. لكن إذا جئت إلى الأمور التي ينبغي أن يظهر فيها الحق فهذه العداوة وهذا البغضاء لا يحملك على أن تظلمه وأن تأخذ حقه وأن تبخس حقه وأن لا ترد له حقه بدعوى أنه كافر أو بدعوى أنه فاسق. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن فالعدل واجب مع كل أحد، والإحسان مشروع لكل أحد، حتى مع البهائم، حتى مع الحيوان مطلوب الإحسان، فالعدل لابد أن يكون. وأساس العدل حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ولهذا قالوا العدل أساس الملك، فنحن لو تعاملنا حتى مع الكفار بالعدل والإنصاف مع أننا نكرههم ونبغضهم فإن هذا من سماحة ديننا ومن حكمة ديننا. وأنا أذكر قصة سمعتها من عهد قريب من إنسان يعني عاين ما حصل في فترة معينة وقعت في إبان الاستعمار الفرنسي لبلاد الجزائر، وهذه خصلة كانت عند الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي نائب رئيس جمعية المسلمين ثم الذي تولى رئاسة جمعية المسلمين. والشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله ندبه الشيخ بن بديس إلى تلمسان ليقوم بمهمة، وهو إنشاء المعهد أو مدرسة ما زالت الآن قائمة إلى الآن تسمى مدرسة الحديث. هذه أنشأها الشيخ البشير إبراهيم سنة 1937، وكان يعني إنشاء هذه المدرسة ولا تزال قائمة إلى اليوم ولا يزال التعليم فيها. وظل البشير إبراهيم في تلمسان مدة 14 سنة، وهو لما أراد يعني أن ينشئ هذه المدرسة أراد أن ينشئها في تلمسان، يعني في قلب المدينة. وبحث أهل تلمسان عن قطعة أرض تمكنهم من بناء هذه المدرسة فلم يجدوا إلا جهة أو مكانا كان عبارة عن مستودع ليهودي يضع فيه التبن ويضع فيه علف الدواء، فقالوا لم نجد إلى هذه القطعة الذي يبيعها هذا الرجل. فلما عاينها الشيخ ووجدها بالقرب من ثانوية ما زالت إلى اليوم موجودة، وهي هذه الثانوية من جهة يعني من جهة السفلية. فقال البشير أن هذا المكان، وهم يعني لم يرضوا بذلك المكان، قال هذا المكان أنا الذي أريده، وهذا المكان ينبغي أن نشتريه من هذا اليهودي ونقيم مدرسة هنا وتكون عالية على هذه الثانوية حتى نراهم ولا يرونا. يعني انظروا هذه العزة اللي كان عند الشيخ وكيف كان ينظر إلى الأمور يعني من بعد وإلى بعد. الحاصل يعني أن الشيخ لما اشتروا هذه القطعة وشرع في بناء المدرسة أكد عليهم أنه يتم إنجازها في عام أو يعني تزيد بشيء قليل من الشهور، وكان فعلا هي في سنة ونصف تم إنجازها. وحدثت واقعة في ذلك الوقت، وهذا رجل يعني لا يزال الآن قائم على المدرسة هو الذي يعني قص لنا هذه الحكاية، أنه لما قامت الحرب العالمية في سنة 45 كان رجل يعني من تلمسان من تلك المنطقة كانت له ديون على يهودي كان يعيش معه، يعني كان هذا اليهودي أقرض هذا الرجل يعني مبلغا. لما قامت الحرب قال قال هل خلاص قامت الحرب وفرنسا الآن تأخذ بعض جنودها وتشارك في الحرب وتختل الأمور وتضطرب، فأنا لا أرد الأموال إلى هذا اليهودي. فحكى بعض الناس هذه القصة للشيخ البشير الإبراهيمي وقال دلوني على هذا التاريخ. فلما دلوه عليه ذهب إليه ونصحه، قال لا تفعل هذا، قال ينبغي أن ترجع المال إلى صاحبه، ترجع المال حتى ولو كان يهوديا وحتى ولو لا يستطيع أن يطالبك المال لابد أن ترجع، وأقنعه حتى أرجع له ذلك المال. فاليهودي قال كيف هذا يرجع لي المال وكذا؟ من قالوا هذا يعني كان بفضل الشيخ البشير الذي كان يعني هو صاحب هذه المدرسة. ثم بعد ذلك انظروا هذا التعامل إلى أي شيء أفضى إليه. لما كانوا هم في البناء كانوا يحتاجوا إلى الأموال ولم يتمكنوا من نفقة ومن تبرعة الناس أن يقيموا تلك المدرسة، فقالوا ليس لنا حيلة إلا أن نذهب إلى بعض اليهود الذين عندهم أموال ونستقرض منها أموال ونردها إليهم. فلم يجدوا إلا هذا اليهودي الذي رد الشيخ البشير أمواله إليه، قالوا اذهبوا إليه. فلما ذهبوا قالوا نحن نحتاج إلى مال لبناء هذه المدرسة، قال كم تحتاج؟ قال من أنتم؟ قال نحن صاحب المدرسة، قال من صاحبكم؟ قالوا هذا الشيخ الذي سمعت عنه أنه كذا وهو الذي رد المال. فقال كم تريدون من مال؟ فكان يعطيهم المال كل ما احتاجوا إلى ذلك. قالوا ألا تخاف أن لا يرجع لك؟ قال كيف لا أثق فيه وهو الذي أرجع لي الأموال في وقت لا يمكن أن ترجع هذه الأموال. فاستفاد الناس من مال هذا اليهودي وأقرضهم ما يحتاجون، فكانت هذه المعاملة الطيبة في معاملة الكفار لأنها هي عين العدل والإنصاف، وهذا الذي ينبغي أن يتعامل به المسلمون. لكن احنا للأسف الشديد غيرنا هذه الصورة وغيرنا هذا الواقع، حتى أصبح بعض الناس بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار ويعيشون على أوساخ الكفار ويقيمون في ديارهم يدخلون إلى الأسواق ويدخلون إلى مراكز البيع ويأخذون ما يحلو لهم من البضائع ومن السلع، ويقول لك هذو كفار، هذو كفار سرقوا حلال، ويأكل به ويعيش به ويبيع ويبعث دراهم لمواليه وكذا، ويقول لك أن هذا. وأنا أذكر لكم أيضا قصة أنا سمعتها هذه يعني بالسند العالي ماشي بالواسطة، سمعتها من الشيخ العرباوي رحمه الله، عمر العرباوي، هذا أيضا من ربما كثير منكم لا يسمع به من علماء الجمعية ومن كبار المشايخ والوعاظ والأئمة الذين كان لهم قدم راسخة يعني في الدعوة إلى التوحيد وترك بعض المؤلفات وكان إماما في الحراش، مات من عهد لا أقول قريب لكن طويل ربما أدركه البعض والكثير منكم لم يدركه، وكان إمام رائعا يعني في إقاء الدروس ومواعظ. سمعته مرة يقول أنه كان في عهد الاستعمار رجل حتى ذكره باسمه، قال يسمى السي محمد، كان يعمل عند واحد من الكفار كما يقولون هذا اسمه من كولون، يعمل عنده. ولما جاء الاستقلال في 62 خاف الناس، هذا الكفار خافوا على أنفسهم وعلى الآخر، جاء هارب رايح البلاد، رايح فرنسا ولا إسبانيا ولا المكان، وترك يعني عند قيام الثورة ترك يعني الحقيبة لهذا الإنسان الذي كان يعمله، قال احفظها عندك. فحفظ هذا الرجل عنده، وبعد الاستقلال بسنوات وكذا أو في السبعينات جاء هذا المعمر إلى المنطقة التي كان يسكنها وذهب إلى هذا الرجل يبحث عنه، فوجده وسأله كيف حالك كذا، قال ما الذي أتى بك؟ قال والله أنا تركت لك أمانة يعني إن كنت تذكر، قال نعم الأمانة موجودة عندي. فدخل البيت وأخذ الحقيبة وأتى له بالحقيبة، قال خذ، قال له هذا المعمر هل رأيت ما فيها؟ قال والله ما رأيت ما فيها كما سلمت لي وهي الآن. والرجل كان معنى باستطاعته أن يأخذ هذه الأموال ولا شاهد ولا شيء من هذا القبيل، قال رجل هذا يعني ما هو شيء من علماء ولا من دعاة، من عوام المسلمين. قال ففتحها أمامه المعمر، قال فإذا فيها 30 مليون، يعني تصور أنت 30 مليون في ذلك الوقت يعني كما نقول إحنا الآن 30 مليار، كان يصبح بين عشية وضحى من أغنى الأثرياء. ولكن انظروا الأمانة وانظروا الخلق كيف كان عند هؤلاء المسلمين. هذه سمعتها أنا كما ذكرت لكم بأذني هاتين في مجلس من المجالس التي حظيت أن أكون من الذين سمعوا لهذه الموعظة التي ألقاها فضيلة الشيخ عمر العرباوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه الآيات تدلنا على مثل هذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية أيضا فيها شيء مهم جدا، هو فيها الرد على الخوارج الغلاة ومن شايعهم ومن كان على مذهبهم في استباحتهم لدماء وأموال المسلمين أو مخالفهم من المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. يعني هؤلاء الكفار والله عز وجل قال لا، ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليه مع الكفار، لكن وجد للأسف الشديد للعقلية المتخلفة وللإيمان المتزعزع أن أناس من المسلمين يستبحون أموال وأعراض ودماء من خالفهم من المسلمين، يخالفوا في مسألة قال تكفر الحاكم هذا، قال لو كفره قال إذا تحلل الدم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لما قيل له ذات مرة والحديث صحيح مسلم قال ادعوا على المشركين ادعوا عليهم، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، ولكم أن تنظروا أبا في سيرة عليه الصلاة والسلام لما آذاه أهل مكة جاء إليه ملك الجبال قال له يا محمد مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلا بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، إني أرجو آمل أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء الكفار الذين آذوني وضايقوا علي وأخرجوني من يعبد الله وحده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى وكان يعني يعامل بشدة أصناف المعاملة السيئة كان يدعو ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، والحديث في البخاري. وصار ذات يوم غلاما يهوديا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام قال له أسلم، فجعل ذلك اليهودي ينظر إلى أبيه فيقول له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم هذا يهودي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. والسيرة النبوية طافحة بمثل هذه الأمثلة التي تدل على حسن معاملة المسلمين لغيرهم، وأنه ليست تلك الصورة التي يراها الغرب اليوم في المسلمين، وأنهم أهل الدماء وأنهم أهل بطش وأنهم لا يحسنون التعامل، بل الكفار كانوا على ذلك التعامل المشين. الكفار الآن انظروا ماذا يفعلون في بلاد المسلمين، كم قتلوا من أبرياء وصغار وشيوخ وضعفاء، يرسلون بقذائف ثم يقولون وقع هذا خطأ وكأنهم قتلوا ذبابا وكأنهم قتلوا جرادا، لأن المقتول ولأن هؤلاء المعذبين هم من المسلمين. لكن لو وقع هذا ليهودي، اليهود الآن والغرب كله ما زالوا الآن يتكلمون عن يهودي أسرة، ويمكن أن يقدموا ربما آلاف الأموال وأن يقتلوا شعبا بكامله من أجل أن يستردوا هذا الرجل أو هذا الجندي الذي ضاع منه، لكن إذا مات المسلمين لا يبالون. ثم بعد ذلك يلصقون الإرهاب والقتل والتدمير والبطش وسوء المعاملة بالمسلمين، الموازين لم تتغير. لكن نحن في ديننا يوجد مثل هذا التعامل السفح العظيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. انظروا كيف قال إن الله يحب المقسطين، والله عز وجل كما يحب التوابين كما يحب المتطهرين يحب المقسطين. المقسطين الذين يعدلون في أنفسهم وفي ذويهم، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور، يعني يوم القيامة عن يمين الله وكلتا يدي الله يمين يغبطهم الناس. وصله النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ومبولوا، يعدلون في أهليهم ويعدلون في حكمهم ومبولوا، يعني أي مسؤولية تولوها إلا وعدلوا فيها. وهذه الآيات أيضا إن الله يحب المقسطين فيها دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، إثبات المحبة إلى الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، إن الله يحب المقسطين. وهذه المحبة التي يرزقها العبد إنما تكون من الله عز وجل، لهذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة إني رزقت حبها، يعني الذي يرزق المحبة في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فكما يرزق الله سبحانه وتعالى العباد بالمال وبالغنى يرزقهم أيضا بالمحبة. ولهذا ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إن الله يحب المقسطين، ومفهومه كما قال بعض أهل العلم أن الله تعالى لا يحب القاسطين الظالمين، لا يحب الظالمين القاسطين بل يبغضهم، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا على إخراجكم يعني عاونوا، لأن المظاهرة هي المعاونة. فالذين نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاتهم وعن محبتهم وعن مودتهم هؤلاء هم الذين قاتلوا المسلمين لأجل دينهم وأخرجوهم من ديارهم وأعانوا من أخرجهم من ديارهم، فهؤلاء هم الذين نهى الله سبحانه وتعالى أن يتولهم المؤمنون. ولهذا قال أن تولوهم يعني تتخذونهم أولياء وأنصارا، لأنه قال بعد ذلك وعلل قال ومن يتولهم يعني ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون فأولئك هم الظالمون. فأولئك أشار إليهم هنا إشارة البعيد تحقيرا لأمرهم، ومن يتولهم وهنا استئنافية، ومن هنا شرطية، وفعل الشرط تولهم وجواب الشرط فأولئك هم الظالمون، يعني من تولهم وأذعن لهم وأحبهم وودهم فهذا لا شك أنه ظالم، يعني وضع الشيء في غير موضعه اللازم واللائق به، فيكون من الظالمين المعتدين. ويحتمل أن الظالم هنا يرجع إلى هؤلاء الكفار، لأنهم إذا كانوا ظالمين كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون، فلا يجوز أن يعاملوا بهذه المعاملة بالحسنى من المبرة والعدل، بل يجب أن يقاتلوا، وهذا هو الميزان الحق، وهذا هو الميزان الحق، وهذا هو الإنصاف، أن الذي يعتدي عليك من الكفار هو الذي ينبغي أن يقاتل وأن يحارب، وأما الذي هو مسالم لك وغير مقاتل لك فهذا لا بأس أن تحسن إليه وأن تقصد إليه، لعل في تعاملك معه بمثل هذه المعاملة الحسنة الطيبة دعوة له إلى الإسلام ودعوة له إلى التفكر فيما هو عليه من الكفر ومن الظلم، وعسى أن يتوب وعسى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات التي اجتمعنا إليها آيات عظيمة، لابد للمسلمين أن يتأملوها وأن يتدبروها وأن يعملوا بها في حياتهم، يعني مع وفي تعاملهم فيما بينهم أيضا وفيما وما غيرهم من الكفار إن كانت لهم علاقة بهم. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأخير وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.